مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. قال لا تدخلوا، والأصل يقال لا تدخلون. طيب، إذن الذي حذف من قوله لا ت من قوله لا تؤمنون، وش اللي حذف؟ نون الرفع، نون الرفع، حذف نون الرفع. يبقى الإنسان يسأل يقول: أين ذهبت الواو؟ أين ذهبت الواو؟ لتؤمنونن، نقول حذفت، حذفت. لماذا؟ لأن ما بعدها ساكن، ما بعدها ساكن، وإذا كان ما قبل الساكن حرف العين فإنه يحذف، على حد قول ابن مالك: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. وعيد البيت: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. حرف اللين معروف، الواو والياء والألف، يعني معناه يقول مالك: إذا التقى ساكنان وكان الأول صحيحا فاكسر الأول، وإن كان حرف لين فاحذف حرف اللين. إذن لتؤمنونن الواو حرف لين، احذفها. تأتي نون التوكيد فتباشر تباشر نون الفعل لتؤمنن، واضح؟ طيب، إذن هذا هو التخريج قوله تعالى لتؤمنن به. طيب، جملة لتؤمنن به واقعة بجواب قسم، إما قسم مقدر وإما القسم السابق. طيب، قوله تعالى: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، كيف أعرب هذه الآية؟ على فتح اللام، على فتح اللام فيها توجيهان تخريجان. الأول: اللام كلما ابتدى، وما كنا اسم موصول مبتدا، وخبرها جملة لا تؤمنن به. والتوجيه الآخر أن اللام تكون بالكسر على القراءة الأخرى. لا خلنا فتح. نعم، تكون اللام جواب وقع محل جواب قسم، لأن الميثاق معنى القسم. نعم، لأن مضمة مع القسم، فتكون لام وطئ القسم، وما اسم شرط جازم، ولا تؤمن به جواب القسم، لأن الحقيقة ما كملنا إعرابه في ماضى. على هذا تكون لام وطئ القسم وما شرطية، وآتيتكم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف، جواب الشرط محذوف، ولا تؤمن به جواب القسم، على حد قول ابن مالك رحمه الله: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وعلى هذا فيكون الجواب في قوله تؤمن به الجواب للقسم، أما جواب الشرط وهو ما فإنه محذوف. والجملة من الشرط وجزائه لا محل له من إعراب جواب القسم الذي تضمنه الميثاق. قوله تعالى: ثم جاءكم رسول. نعم، لخ لوراء هنا، من المراد بالرسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله مصدق لما معكم، أحمد. نعم أنت، مصدق لما معكم، مصدق الله معنا. نعم، مصدق لما قبله وهو مصدق، هذا معنى مصدق لما أخبره، يعني أنه ما أخبر عن الرسل الذي سبقه، يعني أنه وقع تصديقا لما قالوه. هذا واحد.